بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: كنا قد توقفنا في بعض محظورات الإحرام وآخر ما ذكرنا ما يتعلق بقتل الصيد للمحرم أو في الحرم وذكرنا ضابط الصيد، بأن ضابط الصيد أن يكون مأكولا، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا أصلا، بدءا بالجراد وهي أصغر الصيد، وهذه ستأتي معنا ماذا يجب فيها، فإن على تقسيم ثلاثي. نرجع إلى ما حكم به الصحابة أولا، ثم نرجع إلى ما له مثل، ثم بعد ذلك القسم الثالث ما لم يحكم به الصحابة ولم يكن له ماذا مثل من الصيد، فهذا نرجع فيه إلى القيمة، قيمته يشترى بها طعام، يطعم كل مسكين مدا، أو يصوم الإنسان مقابل كل مد ماذا يوما من الأيام. على سيأتي إن شاء الله معنا الكلام على قتل الصيد. ثم قال عليه رحمة الله: قال والجماع قبل التحلل الأول. الجماع قبل التحلل الأول، هذا هو المحظور الثامن. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن محظورات الإحرام تسعة، وهذا ظهر بالتتبع والاستقراء، أن محظورات أي ممنوعات الإحرام على المحرم في حج أو عمرة تسعة، فذكر الآن الثامن. قال والثامن الجماع، والجماع قبل التحلل الأول، في حج. مر معنى أن التحلل قسمان: التحلل الأول والتحلل الثاني. وقبل أن يتحلل الإنسان، التحلل الأول يعني ما زال في عرفة، يعني من بداية الإحرام، من الميقات، ويستمر معه عدم التحلل الأول إلى أن يرمي جمرة العقبة. ومنهم من ألحق بالرمي الحلق، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد تحلل التحلل الأول، ما قبله ما في تحلل، لا أول ولا ثاني. فماذا يلزم على جماعه إن كان عالما مختارا ذاكرا قاصدا للجماع؟ ماذا يترتب على جماعه إذا كان محرما بالحج؟ يعني يعلم أنه حرام، وأيضا لم يكن ماذا مكرها، وإنما كان ماذا مختارا، وكان أيضا ماذا ذاكرا ولم يكن ناسيا، وكان عالما ولم يكن جاهلا، فيفعل الجماع سواء الزوجة أو الزوج، يفعل الجماع في هذا، أي من الإحرام، من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة، ويلحق بذلك الحلق. بعضهم ألحل ماذا الحلق، لأن بالرمي والحلق يكون تحلل التحلل ماذا الأول، فما قبله إذا جامع الإنسان فيه وكان عالما ذاكرا كذلك قاصدا مختارا، فإن حجه. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ سيأتي الحكم على هذه المسألة وماذا يترتب عليها، قال والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ من سعي، وقبل ماذا فراغ من سعي في عمرة. يعني بمعنى أول ما يأتي الإنسان في يعمل عمرة يطوف طواف ماذا طواف العمرة، ثم بعد ذلك يسعى، قبل الانتهاء من السعي جامع امرأته بالشروط الذي مرت معنا: عالما ذاكرا قاصدا مختارا، يجامع قبل أن ينتهي من العمرة، ولو كان في السعي الأخيرة، قبل أن ينتهي من السعي. والعمرة ما فيها إلا تحلل واحد، يطوف ثم يسعى ثم يقصر أو يحلق تحلل، والتحلل التحلل ماذا؟ الكامل. أما الحج ففيه تحللان، أما الحج ففيه ماذا؟ تحللان. فيقول: وقبل فراق سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، أي أن هذا الفعل يفسد ماذا؟ النسك ماذا؟ مطلقا. ولماذا لم يعبر المصنف بيبطل ماذا؟ نسكهما مطلقا، نسكهما ماذا؟ مطلقا. لماذا عبر بالإفساد ولم يعبر بالإبطال؟ لأن في فرق ما سيأتي معنا بين الإفساد وبين الإبطال، وهذه من المواضع التي يقال فيها في فرق بين الفاسد والباطل، من المواضع الذي يفرق فيها الجمهور بين الفاسد والباطل، هذا هو الموضع، هذا ماذا؟ الموضع. وإلا في باقي المواضع فإن الفاسد والباطل من المترادف، بمعنى تعدد اللفظ والمعنى واحد، من المترادف تعدد اللفظ والمعنى واحد، لكن في هذا الموضع وهكذا في باب النكاح يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. فيقول: مفسد لنسكهما مطلقا، مطلقا أي بمعنى سواء كان فرضا أو نفلا كما سيأتي معنى، يفسد يعني الحج ويفسد ماذا؟ العمرة. يفسد الحج ويفسد ماذا؟ العمرة. إذن هذا هو الحكم الأول، إذن الحكم الأول أفسد حجه وأفسد عمرته، نتنبه هذا المفسد الأول، الحكم الأول. قال: وفيه لحج بدنه، هذا الحكم الثاني يتعلق بالحج، هذا الحكم الثاني يتعلق بالحج، أي يضاف إلى إفساد الحج أنه يجب عليه بدنه، والبدنة المقصود بها الجمل لا البقرة ولا الشاة، مقصود بها البدنة، أي المقصود بها ماذا؟ الجمل، ينحر جملا هديا. ثم قال: هذا فيما يتعلق بالحج، ما يتعلق ماذا بالحج؟ يفسد ماذا؟ نسكه. وقلنا أن نسكه ماذا؟ يفسد سواء كان فرضا أو كان نفلا، قد يكون إنسان متنفل بالحج لأنه قد حج قبل ذلك، أو قد يكون هذا حجة الإسلام، أو قد تكون حجة الإسلام، لهذا عبر بقوله مطلقا سواء كان فرضا أو كان نفلا هذا الحج، فإنه يفسد بالجماع بالقيود التي مرت معنا، عالما ذاكرا قاصدا مختارا إلى آخر ماذا القيود، وكان في حج سواء كان هذا الحج فرضا أو كان ماذا نفلا. وما هو الإلزام الثاني؟ الإلزام الثاني يذبح بدنه، الإلزام الثاني يذبح بدنة. قال: ولعمرة شاه، انتقل إلى أحكام العمر وسيأتي ما زال منتهى من أحكام الحج، الحج الفاسد. قال: ولعمرة شاه، ولعمرة شاه أي بمعنى أنه قبل أن ينتهي من السعي، ولو كان في السعي الأخيرة حصل بأنه جامع أهله بالقيود الذي مرت معنا، عالما مختارا قاصدا ذاكرا لعمرته، سواء كان الذكر أو كان الأنثى، أي المرأة أو كان الزوج، إذا كان كلاهما يعلم والمرأة أيضا تعلم وهي مختارة راغبة ولم تكن مكرهة، فيترتب هذا ماذا الحكم الآن في العمرة، ذبح الشاه، يذبحان ماذا شاة. قالوا: يمضيان في فاسده، يمضيان ماذا في فاسده، أي فاسد ماذا الحج، يمضيان في فاسد ماذا الحج، أي بمعنى فاسد الحج والعمرة تكمل، لأن الخروج من الحج والعمرة إنما يكون بواحد من أمرين، يتنبه لها الخروج من الحج والعمرة سواء كان فرضا أو نفلا، إما بالتحلل تنتهي، وإما بأن تكون محصورا، أما هذا ما في حصر، هذا ارتكب مفسدا، فما الواجب عليه؟ المضي، المضي. من الذي حكم بهذا؟ إجماع الصحابة على هذه المسألة، أنه يمضي في الحج الفاسد تستمر وتجعله كأنه حج صحيح، وما زالت أمامه قد تكون محظورات، انتبه منها، مع أن الحج فاسد سيأتي ما ترتب على هذه المسألة، وهكذا العمرة تكمل، تكمل ما بقي من السعي وتقصر وتحلق، ثم ماذا تفعل؟ سيأتي بعد ذلك ماذا تفعل بعد ذلك. قال: ولعمرة الشاه، أي يذبح ماذا شاة، يذبح ماذا شاة. قال: ويمضيان في فاسده، يمضي يكمل، لأنه لا يخرج الإنسان من الحج والعمرة إلا بأحد شيئين، إما بالتحلل وإما بالحصر، أن يكون ماذا قد حصر، إلا أن يكون ماذا قد حصر، أما هذا لم يحصل منه هذا الأمر، لا هذا ولا هذا، فما الواجب؟ المضي. فاسد نعم نقول يجب عليك تمضي فيه وتكمل الحج وتكمل ماذا العمر. يقول: وإن كان فاسد نقول نعم، أما إذا كان باطلا فلا. أما إذا كان باطلا، متى يكون باطل؟ هذا إنسان واقف قبل التحلل الأول إما في مزدلفة أو في عرفة، ارتد عن الإسلام، هذا ما يقال يمضي، لأنه كافر الآن، ولا يصح ماذا الحج من الكافر، لا ابتداء ولا أثناء، ف فهذا الذي يبطل ماذا؟ الحج. أما كون الإنسان يجامع فنقول هذا الحج فاسد ولا يسمى باطلا، فيفرغ بين الباطل وبين الفاسد، فيجب عليه المضي. من حكم عليه بالمضي؟ الصحابة، حكم عليه بالمضي الصحابة، وأيضا ظهر القرآن، لأن الخروج من الحج والعمرة لا يكون إلا بالتحلل أو بالحصر، وهذا لم يحصل منه لا حصر ولا تحلل. ما الواجب؟ المضي في هذا الفاسد، المضي في هذا الفاسد تكمله، ولكنه لا يجزئ، ولكنه ماذا؟ لا يجزئ. فالعمرة إذا لم يكمل الإنسان السعي فجامع أهله بالشروط التي مرت معنا والقيود التي مرت معنا، فسدت العمرة، فسدت ماذا؟ العمرة. قال ويمضيان في فاسدي ويقضيان مطلقا. لماذا مطلقا؟ يعني كأنه يقول إن كان فرضا هذا ما في إشكال، إن كانت هذه حجة الإسلام وهذه عمرة الإسلام هذا ما في إشكال، وإن كانت نافلة الحج أو العمرة، فيقول الشروع في هذا الشيء، يعني إذا شرع الإنسان في الحج والعمرة لها خصيصة عن باقي النوافل، أنه يجب عليه المضي فيهما ولا يخرج إلا بالتحلل أو بالحصر. معنى ذلك أنه يجب عليه القضاء، لأن من خصائص الحج والعمرة النفل أنه بمجرد الشروع يتحول إلى فرض، وهذا بالإجماع، بخلاف باقي النوافل لا تتحول بمجرد الشروع فيها إلى فرض، لا تتحول بمجرد الشروع فيها إلى فرض. قال ويقضيان مطلقا إن كانا مكلفين فورا، لأن الحج والعمرة على الفور، لأن الحج والعمرة على الفور، إلا أن يكون الإنسان ما يستطيع بعد ذلك يرجع إلى الحج، يعني ما عنده قدرة للرجوع على الحج، فنقول متى ما استطعت هذا واجب عليه، وإن كان نفل نقول عم، وإن كان نفلا، وإن كان الذي أفسدته نفلا. أما حجة الإسلام فهذا لا إشكال فيها أنه لابد ماذا؟ أن يحج. وقد قرر المصنف أن الحج على الفور، أن الحج والعمرة على الفور، الحج والعمرة جعلهما من قبيل الواجب وهي على الفور، ولهذا يقول يقضيان مطلقا إن كانا مكلفين فورا، يعني يشير قال وإلا بعد التكليف. إذا كان قبل التكليف أي هذا حصل الجماع من الولد الصغير وهو في السعي قبل أن يكمل السعي، أو هكذا حصل منه الجماع قبل التحلل الأول وهو غير ماذا؟ مكلف. خلاف طويل بين العلماء، والراجح أنه لا يلزم بالمضي ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم بالفدية، لأن هذه إنما تكون في حق المكلفين وهذا ليس بمكلف، ولكن نقول العمر فسدت والحج فسد، لكن هل يجب عليه القضاء؟ لو أوجبنا عليه القضاء جعلنا من المكلفين وهو ليس مكلفين، لو أوجبنا عليه الفدية جعلنا من المكلفين، لو أوجبنا عليه المضي كان من هذا المعنى، كان من هذا المعنى. فنقول في هذا الحال غير المكلف وهو الصغير فيه خلاف، والراجح وهذا، والراجح وهذا، إلا قال فورا وإلا بعد التكليف، بعد ماذا؟ أن يكلف، بعد أن يبلغ. قال وحجة الإسلام فورا، أي أن هذا الصبي إذا لم يحج حجة الإسلام فيجب عليه أن يحج ماذا؟ فورا، وهذا بعد البلوغ. هذا فيما يتعلق بالتحلل الأول، كل هذه الأحكام فيما يتعلق قبل التحلل الأول في الحج. أما العمر ما فيها إلا تحلل واحد، ما فيها إلا تحلل ماذا؟ واحد. ثم بعد ذلك يأتي الإشكال، وهو إذا حصل بأنه جامع أهله بعد السعي، يعني طاف وسعى لكن قبل التقصير والحل جامع ماذا؟ أهله، فهل تفسد ماذا؟ العمرة. نقول ما تفسد العمرة، وهذا محظور من محظورات الإحرام، عليه الفدية ويحلق ويقصر وانتهت العمرة، ويحلق ويقصر وانتهت ماذا؟ العمرة. أما إذا كان أثناء السعي قبل الانتهاء من السعي فأفسد ماذا؟ عمرته، ماذا يفعل؟ نقول تمضي في العمرة ثم تخرج إلى الحل، ثم تخرج إلى الحل تلبس الإحرام وتأتي بعمرة كاملة، لأنه يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء هذه ماذا؟ العمرة. أما ما يتعلق بالحاج وهو بعد التحلل الثاني سيأتي ماذا الحكم على هذه المسألة، سيأتي الحكم على هذه المسألة، لكن المصنف ولعل سيذكر المصنف هذه الأشياء، وإذا لم يأتي بها نكمل. قال ولا يفسد النسك بمباشرة، ولا يفسد النسك بمباشرة، يعني هذا الإنسان إذا لم يجامع لحالان، إما أن يباشر وإما يعني ماذا، إما مباشرة مع الإنزال أو مباشرة بدون إنزال، أو مباشرة من دون شهوة أو مباشرة مع الشهوة، يعني اجعل هذه التقاسيم، اجعلها على هذه التقاسيم، وهذا قبل التحلل ماذا؟ الأول. لو أن إنسانا باشر امرأته قبل التحلل الأول لكنه لم ينزل لشهوة، فنقول هذا حرام وعليه الفدية، عليه الفدية المقصود بها شاه، أما البدنة فلا تلزم والحج لا يفسد. الصورة الثانية إذا حصل بأنه باشر أو أنزل، فنقول على الراجح أيضا الحج لا يفسد، وليست عليه ماذا؟ بدنة، وإنما عليه دم، وهي ماذا؟ الشاه ويمضي في حجه وحجه ماذا صحيح وحجه ماذا صحيح. إذا عندنا مسألتان، إما أن يباشر لشهوة وإما أن يباشر مع الإنزال، فهذا لا تلزم فيه البدنة وإنما يلزم فيه ماذا الفدية. ولهذا سيأتي معنا تقسيم الفدية أن على تقسيم رباعي أو خماسي لا تخرج منه. فإذا ضبطت الرباعي أو الخماسي عرفت كل الأقسام، عرفت ماذا كل الأقسام. فهذا إنسان قال ولا يفسد ماذا النسك بمباشرة، وهذا هو المحظور التاسع، ولا يفسد النسك ماذا بمباشرة، لكنه من محظورات الإحرام. فهذا إنسان قبل التحلل الأول في حج سواء كان فرضا أو نفلا حصل بأنه باشر امرأته أو لمس امرأته أو قبل امرأته أو تكلم مع امرأته فيما يتعلق بالجماع وما يتعلق بالجماع، لأن هذا من الرفث الذي قال عبد الله بن عباس حديث الإنسان عند امرأتي في الحج وكلاهما محرم فيما يتعلق بالنساء أن هذا من الرفث. فماذا يلزم؟ نقول هذا حرام. وماذا يلزم؟ الفدية. ماذا يلزم؟ الفدية في هذا الأمر، وما يتعلق بأنه يخير بين واحد من ثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة ماذا مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة ماذا، أو يذبح ماذا شاة أو سبع بقرة أو سبع ماذا بدنة، سبع بقرة أو سبع ماذا بدنة. وهذا سيأتي إن شاء الله في محظورات الإحرام ما يتعلق بالفدية. قال ولا يفسد ماذا النسك بمباشرة. وهكذا في العمرة، لو حصل بأنه باشر امرأته قبل يعني ماذا قبل الانتهاء من السعي، فهذا ارتكب ماذا محظورا يأثم، والفدية هذا محظور من محظورات الإحرام، لكن لا يفسد ماذا تفسد ماذا العمرة، يمضي ماذا في عمرته. وهكذا لو حصل بأنه باشر ولم يجامع ولكن أنزل، نفس الحكم، نفس هذا ماذا الحكم. وهذا الحكم الثاني أغلط من الحكم الأول، هذا الثاني أغلط من الحكم الأول، وهي المباشرة دون الإنزال، لكن الجماع يفسد العمرة قبل الانتهاء من السعي. وما الواجب؟ يمضي في العمرة ثم يأتي بعمرة أخرى، يذهب إلى الحلم ويلبس الإحرام ويلبي بعمرة ماذا أخرى، وهذه الذي مضت فاسدة لكنه مأمور بإتمامها. والسبب كما قال الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء هذه الآية بإجماع العلماء أن الإنسان إذا شرع في حج أو عمرة لا يخرج منهما إلا بالتحلل أو بالحصر، أما بمجرد هذه المحظورات ما يخرج، بمجرد هذه المحظورات لا يخرج. لو أن إنسان لبس ثيابه ولبس المخيط وسافر إلى بلده قبل أن ينتهي من الحج والعمرة نقول ما زلت محرما، لو بقيت 10 سنوات في بلدك أنت لا زلت محرما، لأن الإنسان لا يخرج من الحج والعمرة إلا بالحصر أو بالتحلل، إلا بالحصر أو بالتحلل. لهذا يقول ولا يفسد ماذا النسك بمباشرة ويجب بها بدنة، ويجب بها بدنة. هذا القول الذي قال مرجوح، والصحيح أنه ماذا الفدية. ولهذا سيأتينا التقسيم الرباعي أو الخماسي على هذه المسألة، أن الجماع قبل التحلل الأول هذا الذي يوجب البدنة، في غير ذلك ما في بدنة، في غير ذلك ما في بدنة، وإنما هو ماذا فدية الأذى المعروفة، فدية الأذى ماذا المعروفة كما استأتي معنا. قال بمباشرة ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا فشاه، وهذا مرجوح، وإلا فشاة بوطئ في حج بعد التحلل الأول. الآن انتقل إلى مسألة، الآن انتهينا ما يتعلق بالعمرة، نأتي إلى ما يتعلق بعد التحلل الأول من الحج. والتحلل الأول يحصل في قول الأكثر برمي جمرة العقبة يوم النحر يوم العاشر، فإذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، حلل ماذا كل شيء إلا النساء، الطيب ولباس المخيط كله حتى العقد على المرأة على الصحيح، لكن يحرم عليه الجماع إلا بعد يعني ماذا بعد التحلل الثاني وهو طواف الإفاضة مع السعي كما سيأتي معنا. لكن هذا إنسان جامع بعد التحلل الأول، فيختلف عن الجماع قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول مر معنا أن هذا يفسد ماذا يفسد عليه الحج ويجب عليه المضي، أما هذا ماذا حصل منه؟ جامع أهله بعد أن رمى جمرة العقبة، وزاد الحلق على من يقول بأنه لابد من اثنين، بالتحلل الثاني، بالتحلل الأول الرمي مع الحلق، فهذا حصل بأنه جامع أهله بالقيود الذي مرت معنا، أن يكون عالما قاصدا ذاكرا وكذلك مختارا، انتفت عنه ماذا كل الموانع، انتفت عنه كل ماذا الموانع. قال بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أي وقبل التحلل الثاني، أي بينهما جامع أهله بعد الأول وقبل الثاني، ماذا عليه؟ قال لكن يفسد الإحرام. نفرق بين فساد الإحرام وبين فساد ماذا الحج والعمرة. فساد الإحرام ما معنى فساد الإحرام؟ نقول تلبس الثياب، لأنه لما رمى وحلق يعني تحلل، يعني مس الطيب ولبس المخيط كل ما كان محظورا عليه يعني ماذا تلبس به إلا ما يتعلق بالجماع. فجاء مع أهله نقول ترجع إلى ما كنت عليه قبل التحلل الأول، تلبس المخيط الإحرام وتزيل ماذا الطيب وتخرج إلى أقرب حل، تخرج ماذا إلى أقرب حل ثم بعد ذلك ماذا ترجع، لأنك أفسدت إحرامك. ما هو نسكه؟ النسك ما فسد، ولكن فسد ماذا الإحرام، فسد ماذا الإحرام، بمعنى يبقى على إحرامه ما في تحلل الآن، ما عنده بعد التحلل الأول، فيبقى يلبس ماذا يلبس الإحرام ولا يمس ماذا الطيب حتى ينتهي من طواف الإفاضة والسعي. هذا مذهب من جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، عوقب بسبب أنه جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول ممنوع محظور عليه، ويكون الجماع إنما يكون بعد التحلل ماذا الثاني. فإذا فعل عالما قاصدا مختارا ذاكرا، سواء كان الذكر أو كان الأنثى أو كلاهما قد تعمد هذا الأمر، فماذا يقال لهما؟ تلبسان الإحرام، وهكذا يزيل كل ما كان من قبيل محظورات الإحرام ويذهب إلى أقرب حل ثم يرجع، يذهب إلى أقرب ويبقى في إحرامه إلى متى؟ إلى أن ينتهي من طواف الإفاضة مع السعي ثم يتحلل. هذه عقوبة، هذه عقوبة. ويزاد على ذلك قال لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة، الزيارة المقصود بطواف الإفاضة، في إحرام صحيح، يعني حرم، كان سيطوف بحله، كان سيطوف ماذا بثيابه، لكن الآن سيطوف بإحرامه، أفسد إحرامه، لكن حجه ما فسد، أفسد الإحرام. قال فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، والمقصود طواف الزيارة طواف الإفاضة، فيطوف طواف الإفاضة وكأنه ما زال على الإحرام، وكأنه قبل التحلل الأول، وكأنه قبل التحلل ماذا الأول. قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، إن لم يكن سعى، يشير إلى مسألة أن القارن والمفرد أول ما يقدم على مكة يطوف طواف القدوم وهو مستحب في حقهما، وما بعده يسمى سعي الحج، ثم بعد ذلك إذا طاف يوم العاشر طواف الإفاضة ما بعد السعي، لأنه قد سعى أولا، لأن القارن المفرد ما عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، بخلاف المتمتع عليه سعيان وعليه طوافان، الطواف الأول طواف العمرة والثاني طواف الإفاضة، فعليه طوافان وعليه سعيان، السعي الأول سعي العمرة والسعي الثاني سعي الحج. إذن يختلف المتمتع عن القارن، فهذا الرجل الذي طاف طواف القدوم قد يكون ما سعى وهو مفرد أو قارن، فنقول إن لم تكن سعيت بعد طواف القدوم وأنت مفرد أو قارن بعد طواف الإفاضة تأتي بالسعي، لأنه ما سعى أولا، وإن كان قد سعى أولا، وهذه السنة أنه يسعى بعد الطواف، بعد طواف القدوم فيما يتعلم بالقارن المتمتع، فيوم النحر لا يأتي إلا بطواف الإفاضة ثم ينصرف، لا يأتي بالسعي بعده، بخلاف المتمتع عليه سعيان وعليه طوافان، السعي الأول سعي العمرة والسعي الثاني سعي الحج، والطواف الأول طواف العمرة والطواف الثاني طواف الإفاضة. فيقول عليه رحمة الله قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، يعني هذه أحكام من جامع أهله بعد التحلل الأول، أحكام من جامع أهله بعد التحلل الأول، ماذا يقال فيه؟ يقال فيه بأنه فسد إحرامك، ماذا عليه؟ تقول تلبس الإحرام، ماذا عليه؟ تقول تذهب إلى أقرب حل، ماذا عليه؟ ثم ترجع فتطوف طواف ماذا الزيارة مع السعي إن لم تكن ماذا سعيت قبل وأنت ما زلت ماذا على الإحرام. طيب وماذا عليه؟ تذبح شاة، والصحيح ما يعني كما يقول المصنف قال وعليه شاة، هذا ما هو صحيح، لأن محظورات الإحرام يخير بين ثلاثة أشياء، إما شاة وإما صيام ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين ماذا نصف صاع، أو شاة أو سبع ماذا بدنه، يخير بين هذه ثلاثة، وهذه قاعدة تجعلها في كل المحظورات. إذا المحظورات فيها تخيير ثلاثي، أما ترك المأمورات ما فيها إلا شاة، ترك المأمورات ما فيها إلا ماذا إلا شاة. فأعتقد الفقهاء دائما يقولون شاة شاة، هذا مو صحيح، حتى في باب الفتوى هناك كل من حصل منه شيء قالوا تذبح شاة، هذا مو صحيح. نقول عرض عليه التخيير الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على كعب ذا ابن عجرة، وسيأتي معنا أيضا هذا الأمر أنه يخير بين ثلاثة أشياء، قد ما يريد شاة، قد يريد صوم ثلاثة أيام، وقد يريد يعني يطعم ستة مدى مساكين من الفقراء الذي في الحرم، سواء كان من الآفاقيين أو من أهل الحرم من أهل ماذا مكة، فإلزامه بالشهادة ما هو صحيح. لكن في باب ترك المأمورات ما في إلا شاة، في باب ترك المأمورات ما في إلا ماذا إلا الشاة، فيفرق بين الأمرين. إذن هذه أحكام تلزم من جامع. طيب تبقى عندنا صورة، هذا بعد التحلل ماذا الأول باشر أهله، ما جامع، باشر أهله ولم يجامع، باشرها بشهوة، فنقول هذا حرام وعليك الفدية. طيب حصل بأنه باشر وأنزل ولم يجامع، نقول أيضا حرام وعليك ماذا؟ الفدية. لكن نقول هل يفسد ماذا؟ نسك هذا الإنسان؟ نقول ما يفسد النسك، ولا يلزم أن يخرج إلى أقرب حل. أما المصنف عليه رحمة الله يقول بالجماع بدنه بعد التحل الأول، وهذا مرجوح، هذا قول ضعيف، هذا القول ماذا؟ ضعيف. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، جماع بعد التحل الأول الشاه، نقول ماذا؟ الفدية، وهو مخير فيها، ويخلع ماذا؟ يخلع الثياب الذي لبسها ماذا أثناء التحلل، ليلبس ماذا؟ الإحرام، ويخرج إلى أقرب ماذا؟ حل، ويمضي. فسد ماذا؟ نسكه، ثم بعد ذلك يتحلل بعد طواف ماذا؟ الإفاضة، وبعد ماذا؟ السعي. لكن هذا إنسان باشر أهله، إن كان لشهوة نقول حرام وعليك الفدية، باشر وأنزل نقول حرام وعليك الفدية. لكن هل يتحلل يخلع الإحرام ويلبس، يعني يخلع الثياب ويلبس الإحرام ويذهب إلى أقرب حل؟ نقول لا، تمضي ماذا؟ في النسك. يفرق بين هذه المسائل، يفرق بين هذه ماذا؟ المسائل. قال وهذا الأحكام لا فرق بين الذكور والإناث، نحن نتكلم على الرجال، لكن هذه أحكام تشمل الرجال والإناث، إلا إذا كانت المرأة هذه جاهلة أو ناسية أو مجبرة مكرهة من الزوج، هذه ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. قال وإحرام امرأة كرجل، إحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط. يعني الآن يقول محظورات الإحرام الذي مرت معنا أحكامها تشمل الرجال والنساء، الآن سيذكر لك استثناءات، يذكر استثناءات أن المرأة تخرج من هذا. قال وإحرام امرأة كرجل، أي لا فرق بين الرجال والنساء في هذه الأحكام التي مرت معنا. قال إلا في لبس مخيط، لبس مخيط، لبس المخيط ما تمنع المرأة منها، ما نقول أنها لا تلبس العباءة، لا تلبس الدرع، هذا مو صحيح، تلبس كل لباس المرأة إلا ما يستثنى. قال وتجتنب البرقع وهكذا النقاب. البرقع يقولون تتخذ المرأة للتجمل، والبرقع يعني النقاب، النقاب تتخذه المرأة للحاجة، والبرقع تتخذه المرأة للتجمل. والبرقع هو القطعة التي تغطي ماذا؟ الوجه، يسمى برقعا. وأما ما يتعلق به النقاب فهو قطعة مفتوح أمام كل عين، مفتوح أمام كل ماذا؟ عين، تجعل أمام كل عين ماذا؟ فتحة، هذا يسمى بالنقاب، هذا يسمى بالنقاب. وكلاهما من محظورات الإحرام على المرأة، كلاهما سواء كان نقابا أو كان برقعا، سواء كان نقابا أو كان ماذا؟ برقعا، فهو محرم على المرأة إذا تلبست بالإحرام، إذا تلبست بالإحرام. ويلحق بذلك اللثامة، أن تتلثم المرأة هذه أيضا تلحق بالبرقع وتلحق ماذا؟ بالنقاب. ويلحق بذلك أيضا الكمامات إذا كانت تغطي أكثر الوجه، إذا كانت تغطي أكثر الوجه فهي تلحق إما بالبرقع وإما بالنقاب، إذا يعني إذا احتاجت إليها تلبس وتفدي، إذا احتاجت إليها تلبس وتفدي. أما إذا كانت صغيرة بقدر الفم وقدر ماذا؟ الأنف الذي يظهر لا تدخل فيه يعني ماذا؟ حد البرقع ولا في حد ماذا؟ النقاب. أما إذا كانت واسعة فهي في هذه الحالة ماذا؟ تدخل فيما يتعلق به البراقع، ما يتعلق بالنقاب، ما يتعلق بالبرقع، ما يتعلق بالنقاب. لكن يخرج من ذلك ما يتعلق بالجلباب، إذا سدلت المرأة الجلباب على وجهها فهذا لا يدخل، لا يسمى برقعا ولا يسمى نقابا، نقابا ولا يسمى كذلك لثامة. ولهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا في أثناء إحرامهن إذا مررنا بالركبان أزدلنا جلابيبهن. وما ترى من النساء سبحان الله بسبب الفتوى وسبب الجهل بالفتوى تجدها إذا أزدلت الجلباب على وجهها تلبس يعني ماذا؟ هذه القبعة التي لا تخريجة، قبعة لا تخريجة، فترمي الجلباب فيبقى هذا ماذا؟ الثوب لا يلتصق بالوجه، فيظنون أن التصاقه بالوجه أن هذا يسمى برقعا ويسمى لثامة ويسمى نقابا، هذا ليس بصحيح. فإلقاء الجلباب على وجهها وإنما بالوجه واتصل بوجهها فهذا لا محظور فيه، المحظور برقع، المحظور النقاب، المحظور اللثامة الذي يغطى على قدر الوجه. أما ما يتعلق يعني ماذا الجلباب فهذا لا يدخل في الناهي، فإن النساء كنا يزدلن إذا مررنا بالركبان. فما ترى بعض النساء تلبس شيئا وتجعل عودا حتى يبقى يعني الجلباب لا يضرب على وجهها ولا يلتصق بوجهها، أو هكذا فيما يتعلق بالقباعات الذي لها ماذا تخريجة يلبسن هذا الأمر حتى لا يتصل ماذا الجلباب بوجهها، هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء قد ربما يذكرون هذا، الفقهاء يقولون إحرام المرأة في وجهها، أي بمعنى لابد أن تكون حاسرة الوجه إذا أحرمت، وهذا ما هو صحيح، هذا القول ضعيف. وإنما الذي نهى عن الشارع إنما هو شيئين، البرقع والنقاب، وما كان في معنى كاللثامة، وما كان في معناه كاللثامة. أما الجلباب فلا يدخل في هذا المعنى، الجلباب لا يدخل في هذا المعنى. قال والقفازين، القفازين هذا لباس مشترك بين الرجال والنساء على الصحيح. يقول عليه رحمة الله إلا في لبس مخيط وتجنب البرقع والقفازين. الصحيح أنه لا فرق بين الرجال والنساء بالإجماع في لبس القفاز، لبس ماذا؟ القفاز الذي يلبس على اليدين. نقلوا الإجماع على أن الرجل يحرم عليه أن يلبس القفازين إذا كان محرما، وهكذا المرأة، وهكذا ماذا؟ المرأة. قال وتغطية الوجه، تغطية الوجه لا يحرم على الرجال ولا النساء، لا يحرم على الرجال ولا على النساء، ولكن المرأة إذا مرت بالأجانب غير المحارم تغطي، ترمي جلبابها على وجهها، لكن يجب عليها أن تكشف وجهها إذا كانت محرمة في حج أو عمرة، وأن إحرامها في وجهها هذا قول ضعيف، يعني ترى الفقهاء يذكرون لكن قول ضعيف ما لا دليل عليه. فيقول تغطية ماذا الوجه أن هذا من محظورات الإحرام، هذا ليس بالصحيح. فالرجل يعني ماذا يبدي وجهها، والمرأة تبدي ماذا وجهها إلا أن تمر ماذا لغير المحارم. أما أن تغطي إذا كانت محرمة هذا ليس بالصحيح، هذا ليس ماذا، أي أن تكشفه إذا كان ماذا إذا كانت محرمة، هذا القول ضعيف. وأما ما يتعلق بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، هذا في المتفق عليه. وهكذا وجه زيادة وجه هذه شادة ما ثبتت فيما يتعلق بالمحرم، ما يتعلق بالمحرم. وعلى هذا المحرم سواء كان من الرجال أو كان من النساء فاحتاج وهو نائم أن يغطي وجهه، ليس على الشيء، إنما المحظور تغطية الرأس، إنما المحظور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، وزيادة وجهه ما ثبتت. إذن هذا المحظور لا في حق الرجال ولا في حق النساء. فإذا ارتاح الإنسان وأراد أن يغطي وجهه من الرجال والنساء وهو في حال الإحرام في حج أو عمرة، هذا ليس من محظورات الإحرام، هذا ليس من محظورات الإحرام. قال فإن غطته بلا عذر فدت، وهذا لا دليل عليه، ما ذكر عليه رحمة الله لا دليل عليه. ثم قال عليه رحمة الله فصل في الفدية، فصل في الفدية، وهذه ما يسمى بأقسام المحظورات. أقسام المحظورات هي على تقسيم رباعي، على تقسيم رباعي، وهذا تضبطه لأنه ينفع في كل ما مر معنا، هل في بدنة هل في شاة هل في هذا، ينفع في هذا المقام. فأقسام المحظورات ثلاثة، أقسام المحظورات ثلاثة. القسم الأول لا فدية فيه، من محظورات الإحرام من لا فدية فيه، نقول هو حرام لكن ليس في فدية، مثل النكاح. فلو عقد إنسان على امرأة قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول أو كان محرما وقبل أن ينتهي من العمرة، فعقد على امرأة، عقد ماذا على امرأة، حديث عثمان عندنا نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقد مر معنا أنه على التقسيم ثلاثي، قد يكون الولي حلال والزوج والزوجة ماذا محرمان، فيعقد الولي وهو حلال، ما يصح النكاح، لا يصح ماذا النكاح قبل التحلل الأول، وبعد التحلل الأول فيه خلاف، وبعد التحلل الأول ماذا فيه خلاف. أو كان أحدهما حلال، كان أحدهما حلال إما الزوج وإما الزوجة، أيضا هذا النكاح لا يصح، هذا النكاح ماذا لا يصح. أو كان كلاهما حلال الزوج والزوجة والولي محرم فعقد لهما، نقول ما يصح النكاح، لا يصح ماذا النكاح. إذا المسألة مشتركة بين الثلاثة، المسألة مشتركة بين الثلاثة. قد يقول قائل إذا فعل النكاح ماذا عقد النكاح جاهلا، نقول ليس عليه إثم وليس عليه فدية، ولكن النكاح لا يصح لأن هذا من قسم المعاملات، وقاعدة العلماء أن العبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر، أن العبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر، بخلاف العبادات، العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف. فهذه فيما يتعلق المحظور الأول وهو لا فدية فيه، عقد النكاح ما في فدية لكنه حرام، هو من محظورات الإحرام نعم، لكنه لا فدية ماذا فيه، لا فدية ماذا فيه، وشرطه أن يكون قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول على الراجح أنه لا حرج، على الراجح أنه لا حرج. وهكذا يلحق بالعقد الخطبة، يلحق بالعقد ماذا الخطبة ولا تصلح. الثاني ما فيه ماذا فدية مغلظة، وهذا هو الوحيد ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول. متى يبدأ؟ من الإحرام من الميقات، من الإحرام من الميقات، وهو يريد الحج تمتعا أو قارنا أو مفردا، يريد ماذا الحج. متى يتحلل ماذا التحلل الأول؟ قلنا برمي جمرة العقبة أو يضاف إليها الحلق، من العلماء أن يضيف الحلق إلى رمي جمرة العقبة. ما بينهما من الإحرام إذا فعل الإنسان الجماع بالشروط والقيود الذي مرت معنا عن علم وعن اختيار وعن كذلك يعني ماذا قصد وعن كذلك يعني ماذا علم إلى آخره، فنقول في هذه الحالة هذا فيه فدية مغلظة. ما هي الفدية المغلظة في الحج؟ نقول تذبح بدنة يعني جمل، وهكذا يفسد ماذا الحج، وعليك المضي فيه وعليك الحج من قابل فرضا كان هذا الحج أو نفلا. فأغلظ ما يكون فيما يتعلق بالفديات إنما هو في الجماع قبل التحلل الأول، إذا حفظت هذا ما دون ذلك ما في. إذن هذا القسم الثاني، هذا القسم ذا الثاني. ومر معنا إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، من العلماء من أوجب البدنة والخروج إلى أقرب حل ويلبس الإحرام ثانيا لأنه فسد النسك ولم يفسد الحج، لكن مرجوع في البدنة بل فيه فدية، بل فيه ماذا فدية. إذن الفدية أو الفدية ماذا المغلظة إنما تكون في الجماع قبل التحلل الأول، تحفظ هذا وما في زيادة عليه، تحفظ هذا وما باقيه. قال ثم بعد ذلك يعني الثالث ما فيه الجزاء من محظورات الإحرام، ما فيه الجزاء وهو ما يتعلق بقتل الصيد الذي سيأتي معنا، بقتل الصيد الذي سيأتي معنا فيه الجزاء، فيه ماذا الجزاء، وسيأتي تفاصيل جزاء ماذا الصيد. الرابع ما فيه ماذا باقي المحظورات الإحرام، لك أن تقول باقي محظورات الإحرام فيها فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ تخير بين شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة أو صيام ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين في كل محظورات الإحرام. نقول في كل محظورات الإحرام، في كل محظورات ماذا الإحرام. إذن هذا هو الترتيب. فإذا حفظت هذا ماذا الترتيب ما تختلط عليك المسائل. إذن الكفارة المغلظة أو الفدية المغلظة في الجماع قبل التحل الأول، وباقي يعني ماذا باقي ما يتعلق فدية الأذى ما فيها إلا يعني ماذا ما مر معنا من التقسيم في التخيير ماذا الثلاثي. إذن من الأشياء من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، ومن محظورات الإحرام ما فيه فدية مغلظة، وهكذا من محظورات الإحرام ما فيه الجزاء كالصيد، ومن محظورات الإحرام ما فيه فدية الأذى، أو لك تقول باقي محظورات الإحرام ما فيها إلا فدية الأذى. وتعكس الأمر فيما يتعلق بترك مأمورات الإحرام، ما فيه إلا الشاه، ما في التخير بين ثلاثة، ما فيه إلا الشاه، وهذا سيأتي ماذا معنا. فنفرق بين ترك المأمورات وفعل ماذا المحظورات، ترك المأمورات وفعل ماذا المحظورات. قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية، فصل في الفدية. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام. قد يقول قائل يعني الفدية جاءت في الشعر خاصة كما في حديث كعب بن عجرة، أما تقليم الأظافر أين الدليل، وما يتعلق بتغطية ماذا الرأس أين الدليل، لبس المخيط أين الدليل، الطيب أين الدليل. قاسها جماهير العلماء قياسا، قاسها جماهير العلماء قياسا بجامع ماذا بجامع الترفه. قالوا لأن العلة من كون الإنسان يحلق ماذا رأسه فقد ترفها، فقد ماذا ترفى لأنه أزال، أزال ماذا الشعر، أزال ماذا الشعر، فقاسوا عليها هذه الأشياء. فهذه محظورات الإحرام تتحدد وتتلخص في هذه الأشياء، إما أن يحلق الإنسان شعر بدنه عموما عند الجمهور ما يتخير بشعر الرأس، يقولون كل الشعور في بدن الإنسان، كل الشعور في بدن الإنسان هذه تأتي عليها الفدية عندهم، والنص إنما جاء في شعر الرأس خاصة. وهكذا تقليم الأظافر قالوا ما رأينا نصا لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إجماع، المسألة فيها إجماع، إن كان إجماع مشينا، وهكذا إن كان إجماع في باقي الشعور غير شعر الرأس أيضا مشينا مع الإجماع، وإن لم تكن مسألة إجماعية فنحن نبقى مع النصوص أن الشعر إنما يتعلق بشعر الرأس خاصة. وهكذا فيما يتعلق بالأظافر إن كانت المسألة فيها إجماع نحن مع الإجماع، ما في إجماع مسألة ما في دليل أن الإنسان يقلم أظافر وهو محرم. وهكذا فيما يتعلق بتغطية ماذا يعني رأسه نقول قد جاءت بماذا جاء به النص فيما يتعلق بالعمامة، قال ولا يلبس ماذا العمامة وذكر باقيها، نقول هذه نعم جاء فيها النص، هذه جاء فيها النص ولا إشكال ماذا فيه. لبس القميص نقول نعم جاء فيها النص، لكن أين الفدية، أين الفدية التي فيه، أين الفدية التي فيه؟ قاسها العلماء قياسا لأن هذا من قبيل فعل المحظور، والشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، فإذا أوجب في حلق الشعر لأن فعل محظور هذا فعل محظور، وما دام كلاهما فعل محظور وقد أوجب الشاه هنا أو يعني الفدية فها هنا تجب الفدية أيضا، والشارع لا يفرق بين المحظورات. إذن تغطية الرأس ولبس ماذا؟ المخيط. ولبس ماذا؟ المخيط. يبقى عندنا ماذا؟ ولا يمس ماذا؟ الطيب. جاء من حديث ابن عمر. لكن أين الفدية فيه؟ أين الفدية ماذا فيه؟ قال سوها قياسا. لماذا؟ قال لأن هذا فعل محظور والشعر فعل محظور، فقصنا عليه تغطية الرأس والبدن والطيب إذا استعمل ماذا الإنسان، بجامع أن كلاهما من محظورات الإحرام. لكن ذاك جاء النص فيه أن عليه الفدية، وقصنا عليه لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات. يبقى عندنا الأظافر. عندنا ماذا الأظافر؟ قاسوها قياسا، لكن لا تجد لها نص لا من حديث ابن عمر ولا من حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت المسألة، لأن بعضهم ينقل إجماع على عدم قص الأظافر، فإن كانت المسألة محل إجماع نحن مع الإجماع، وإن لم تكن المسألة فيها إجماع فليس من محظورات الإحرام قص الأظافر، أظافر اليدين أو أظافر ماذا الرجلين. لكن الفدية تلزم في تغطية ماذا الرأس والطيب والبدن قياسا على حلق شعر الرأس، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات. وهذه كما قلنا لا تلزم فيها ماذا الفدية إذا كان، إلا إذا كان الإنسان يعلم. أما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها هذا ليس عليه شيء، لكن الواجب أن يتخلص. يعني هذا إنسان يعلم وهو معمم ومحرم، نقول أخلع العمامة، أو قد لبس القميص وهو يجهل أو نسيه، نقول أخلعه ليس عليك شيء، أو قد تطيب نقول أغسل الطيب الذي على بدنك، ويرجع على هذا الحال. أما كونه يحتاج، حين يحتاج الإنسان إلى لبس القميص أكلته الحرارة، فنقول البس عليك الفدية، تلبس عليك الفدية، وهكذا تطيب إذا احتاجت عليك الفدية، وهكذا باقي ماذا محظورات الإحرام. فقال صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. صيام 3 أيام، وهذه 3 الأيام الذي يصومها إذا لم يعني المخير فيما يتعلق فدية ماذا الأذى، سواء كانت مجتمعة أو كانت مفرقة، مجتمعة أو كانت ماذا مفرقة، فهي 3 أيام. صيام 3 أيام. وهل يشترط أن تكون في الحج؟ ما جاء النص، وإنما ذاك فيما يتعلق إذا لم يجد الإنسان الهدي. 3 أيام في الحج هذه لابد. أما هذه قال العلماء ما في دليل أنها تقيد بالحج، لو رجع إلى بلد يقول الصيام ما زال عليك 3 أيام. فلا يشترط أن يصوم في مكان الحادث الذي حصل له، وهو دفع الأذى، وهو حلق الرأس أو ما يتعلق بلبس القميص أو العمامة. لكن نقول يعني شيء مهم، وهو أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور، معنى أنك الآن تفعل الصيام، لابد أن تفعل الصيام الآن. لكن إذا ما فعله ومضى وخرج من الحج ورجع إلى بلد، نقول ما زال في ذمتك الصيام 3 أيام، كحال الذي يعني يحلف ثم يحنف ثم ما يكفر، مع أن التكفير على الفور، تكفير في كفارة ماذا الحنف، كفارة حنث اليمين على الفور. وهذه نقول أيضا على الفور، لأن الأصل في الأوامر المطلقة أنها على الفور، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول ما زال في الذمة وإذا رجعت إلى بلده. وهكذا يطعم ماذا 6 مساكين من الفقراء أو من المساكين، سواء من مساكين الحرم فقراء الحرم ومن غيرهم، لأنه ما جاء النص، وإنما المكان الذي حصل فيه ماذا دفع الأذى، ودفع ماذا الأذى تفعل الفدية، وهي أن تطعم 6 مساكين سواء كانوا مكيين أو من غير ماذا من أهل مكة، أو يعني ماذا، أو كذلك تذبح ماذا شاتا، ولك أن تذبح شاتا في مكة وفي غيرها، وهذا سيأتي معنا أين تذبح هذه ماذا الذبائح فيما يتعلق ذبح الجبران ذبح الشكران، كل هذه سيأتي لها ماذا درس خاص. قال كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. والصحيح أنه ما يتعلق بالطعام عموم الطعام، فالفقهاء ينصون فيما يتعلق بالبر مد خاصة، وما يتعلق بغير البر يدفع مدين. ولذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية تقوية لمذهب معاوية بن أبي سفيان أن البر خاصة في زكاة الفطر نصف صاع، قال أنتم تجمعون، يعني يذكر الفقهاء بأنهم يقولون في باب الفدية إذا كان بر مد، وإذا كان غير البر مدين. لماذا؟ يدل على التفريق بين البر وبين غيره. ماذا؟ قال فأرجعناهم إلى فتوى معاوية بن أبي سفيان أن البر إنما يدفع الإنسان نصف الصاع ولا يدفع صاعا كاملا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وهذا من فقه معاوية بن أبي سفيان أن البر يختلف في زكاة الفطر عن غيره. قال أرى أن مدين من هذه، يقصد البر، يعني تعدل صاعا من باقي القوت، من باقي ماذا الأقوات. قال أو ذبح ماذا شاه، معنى ذلك أنه يخير بين 3. ودليل هذه المسألة حديث كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من كثرته، يتناثر على وجهه أي أتى به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، قال ما كنت أظن أنه يبلغ بك ماذا ما بلغ، أي القمل يتساقط على وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلق ثم اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع. وهذه هي فدية الأذى عموما، فدية الأذى ماذا؟ عموما. يخير الإنسان بين هذه 3 أشياء، عدا عقد النكاح، وعدا الجماع قبل التحلل ماذا؟ الأول، وعدا جزاء الصيد. فكل محظورات الإحرام هذا الحكم فيها، كل محظورات الإحرام هذا هو الحكم ماذا فيها. فنقف عند هذا، بارك الله فيكم. الأشياء كثيرة والمعلومات كثيرة، نخشى تتداخل المعلومات فينسي بعضها بعضا. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ سؤال الأشكال. هذا ما في سؤال معناه مفهوم، صح ولا لا؟ والآن بيجي السؤال، مفهوم مفهوم الدرس تنزاني، مفهوم الدرس. طيب يأتي السؤال بعد ذلك. بارك الله فيك. نعم. كيف يختار أن يصوم 3 أيام في فدية الأذى؟ عنده مال؟ لا، هو مخير، هذا تخيير شهين يسمى. يصوم يقول لا أختار الطعام، إطعام 6 مساكين، لا أختار أذبح شاة، هذا تخيير. ولهذا هذا يسمى عند العلماء بالتخيير التشهي، أي يختار ما شاء لأن الشارع خيره، بخلاف تخيير ماذا؟ المصلحة. إذا كان يختار لغيره، ولي قائم على أيتام فجاءت مصالح ما يدري يفعل هذا أو هذا، تختار الأعلى لهم. أما إذا كان الإنسان يختار لنفسه فهذا يختار ما شاء. فقسم العلماء هذا التخيير إلى قسمين، تخيير تشهن وتخيير مصلحة. وهذه قد جعلها السعدي عليه رحمة الله في القاعدة الأصول الجامعة قاعدة مفردة، وذكر فروعها، وذكر فروعها الفقهية. الأخ يقول ما هو التحلل؟ تحلل يعني تصبح حلال مما كان حرام عليك، يعني يتحلل يعني قبل، يعني لما كنت في الميقات وأحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة، ما هو الذي يحرم عليك؟ يحرم عليك اللباس والطيب وأشياء، فلما تحللت، لكن الذي كان حرام حلال، تلبس قميصك وتطيب وتلبس العمامة، هذا معنى الحل، هذا يسمى تحلل، هذا يسمى تحلل. قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، قد يكون أصغر وقد يكون ماذا؟ أكبر. وقد يكون في الحج وقد يكون في العمرة، والحج فيه التحللان والعمرة ما فيها إلا تحلل واحد. وهذا إن شاء الله مع التطبيق إذا اعتمر الإنسان أو حج الإنسان يكون الحج عليك سهل إن شاء الله. إذا حج الإنسان أو اعتمر يصبح كتاب الحج هنا خلاص، ما يخرج بإذن الله. طيب لو أنا بارك الله فيك.